صدق الإمام أحمد قال: ما أحسن أثرهم في الناس وأسوأ أثر الناس فيهم أهل البدع. ممكن ولا لا؟ هذا يتكلم عن إيش؟ أهل البدع. ما أحسن أثرهم في الناس وأسوأ أثر الناس بهم، قد قلوبهم تتحرق، نسأل أن يهديهم. والله نبغى نثبت على شرع الله، على حكم الله، على أمر الله، على توحيد الله، وعلى البيان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فتح الله علي فتحا في الشيخ محمد أمان الجامي، شيخنا رحمة الله عليه، الله يجعله في جنات النعيم من خيار الناس، هادي ما رأيتموه يا إخوان، والله هادي، يتكلم بهدوء، يتكلم بروية، يتكلم بحكمة. درس أثنى عليه الشيخ ابن باز، أرسله إلى الجنوب، هناك تخرج الناس، خرجهم من الظلمات، بين لهم. سبحان الله العظيم. الآن يقولوا لماذا هذه الحملة من دعاة الحزبيين والتي قلوبهم بلاء؟ نسأل على الشيخ محمد أمان الجامي أنه وقف كالأسد الحصور في وقت المحنة، وقت محنة إيش؟ لما جاءت المحنة، محنة القوات الأجنبية وكذا، في في في في لما دخل صدام الكويت وأراد يدخل الجزيرة وضرب الجزيرة العربية، الرجل قال ينبغي أن يتعاون تحت ولاية الأمر. حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، الرسول قال لحذيفة: تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، إذا جاءت الفرق والأحزاب ودعاة على أبواب جهنم، قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. الحمد لله عندنا إمام وجماعة، نكون على نتعاون. طيب قالوا إمامنا يخطي، طيب يخطي، محمد أحد ما يخطي في الدنيا؟ أنت ما تخطي ولا معصوم، خد سك من الله أنك معصوم، ما في أحد ما يخطي، لكن كيف النصح لك أنت إذا أخطأت؟ كيف تبغى الناس ينصحوك؟ يقوموا فوق المنبر يقولوا فلان ابن فلان هذا الفاسق المجرم الطاغوت الذي فعله، ولا يجيك يقول لك يا أخي يا عبد الله يا كذا. النصيحة كيف هي؟ وجنب النصيحة في الجماعة. إيش يقول الشافعي رحمه الله؟ أبيات جميلة جدا، هذا الإمام المطلبي. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. قال وجنبني النصيحة إيش؟ الجماعة. النصح في فرق بين النصح وبين التشهير. كان يعني لما ينصح ولي الأمر نصح له فوق المنابر، من فعل الرسول هذا ولا الصحابة أبدا؟ عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم، تبين الحق، بين الحق بدليله وبوضوحه كالشمس في رابعة النهار. أما انخربت هذو المساكين الجهلة، والله يا إخوتي سمعت لي شخص يسمى وليد سناني، أرسلوا لي إياه في الواتساب، مسكين يخبط في دين الله خبط عشواء ويتخذ أعراض الناس والعلماء، كفر العلماء يا عبد الله ماذا تحمل أنت؟ ماذا تحمل؟ جانك أيها الإنسان ولا يلدغنك إنه ثعبان. الله أكبر، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التخاف وطلعه شجعانه، ما هو تستطيع تمسك الكلاشكوف وتجري، هذا ما ينفع. جيد، هذا إذا جاء ولي الأمر وقال جهاد صح، إن شاء الله نستعين بالله. أما الآن في أمن وطمأنينة وفي إمام مبايع عليه، والله من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة، قال الرسول ولا ما قال؟ مات إيش؟ ميتة جاهلية، خلع يدا من طاعة. كله مجتمعين على حاكم هنا في هذه جدة، في أمير، وإذا به يقول لا ما هو علي أمير، أنا ما بايعت. سمعت هذا؟ ما بيع الحياة يا أخي، من أنت؟ أهل الحل والعقد والعقلاء والشجعان والرجال الذي يريدون البلد آمن مطمئن، يريدوا به خير، بايعوا. أنت تريد فتنة؟ والله قال ما بايعت، مشهور سين لام ميم، أليس كذلك ولا لا؟ عين واضح. ما بيعت؟ بايع الناس كلهم. من أنت يا أخي؟ الحكام والفرسان وأهل الحل والعقد والأمراء كلهم بايعوا. قال لا لا ما بايعت أنا، ما يشملني هذا الحديث. شوف الانحراف في الفهم. قال لا يشملني هذا الحديث. من خلع يدا من طاعة، يعني أصلا أنا ما بايعت. سبحان الله العظيم. إذا رأوا أهل الحل والعقد انتهى، ماشي البلد يمشي، تمشي معهم. إيش عندك؟ إيش في رأسك؟ تريد فتنة؟ لماذا؟ كما قال شيخنا ابن عثيمين الله يجعل أعماره، وكل المشايخ هكذا الله يجعله في الجنة، قال والله ما نجد بلد أفضل من هذا في شرع الله، في بلد يحكم شرع الله محاكمهم ما في إلا القرآن والسنة، ما فيش، كلها قوانين وضعية من الشرق إلى الغرب، من الهند إلى باكستان. شوف في يحاكم على الصلاة، ما يصلي أحد يقول له تعالي يا أخي لما تصلي، ما فيش. الحمد لله في هيئة قائمة، هيئة أمر معروف ونهي عن منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم قوي هذه الجهاد، نسأل أن نعاونهم في صالحنا، أليس كذلك ولا لا؟ هذا من العقيدة، هذا من التوحيد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإيش أمري منكم؟ نطيعوا الحمد لله في طاعة الله، في المعصية ما الحمد لله ما لا طاعة للمخلوق في معصية. قال لكم اشربوا الخمر، قال اتركوا الصلاة، ما قال، قال خرجوا نساءكم سافرات، ما قال، بل النساء هم اللي يخرجوا سافرات. وإلا الحمد لله أعظم بلد في التعليم النساء لوحدهن والرجال لوحدهن، كل البلاد فيها اختلاط، أليس كذلك ولا لا؟ حرية المرأة مع الرجل، ما هو بعيد، ما هو بلاد الكفر، بلاد إسلام، بلاد عرب فيهم. والآن تجيني أسئلة كثيرة من ليبيا، جزائر، فلان، يا شيخ في مدارس مختلطة، أدرس ولا ما أدرس؟ في ولا ما فيش خلط رجال ونساء مع بعض؟ دسيسة ماسونية، تزيين شيطاني، أمور علمانية جاءت وترى تبناها الناس، وشعوب إسلامية مساكين مغفلين، قالوا هذه تمدن تحضر، تمدن تحضر، يزني الرجل ويتزن المرأة، تحط السالي والموجي في هذا، يصير حريق ولا ما يصير حريق؟ ولا ملائكة معصومين ما يزنوا؟ ما يمكن يا أخوان. هذا البلد هو الذي نساؤه رجال والحلوى، نساؤه في في في مدارس خاصة، ورجاله في قاعات خاصة، والحمد لله دوائر حكومية، ما في سكرتيرة، في سكرتيرة عند الرئيس، رئيس البلدية، رئيس الشركة، في سكرتيرة ما فيش، بل إذا سمعتوا شركة فيها سكرتيرة تعالوا الآية، يروحون للشركة يقول توقف، حط رجل، نعم هذا هو.